الحمد لله، الحمد لله الذي فتح أبواب المشاهدات على أبواب المجاهدات بمفتاح لا إله إلا الله، الذي أحيا نفوس العارفين وملأ نفوس الذاكرين من أقداح لا إله إلا الله، أبدع المصنوعات وأوجد المخلوقات ووسمها بميسم لا إله إلا الله، خلق الجنين من ماء مهين ليعبده بلا إله إلا الله، أرسل الرسل من أجلها مبشرين وعمد بها محذرين، فدعوا الناس كلهم إلى العمل بلا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها إذا خاب أهل الشرك ونجا أهل لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله الذي بعثه ربه ليجدد من درس من معالم لا إله إلا الله فصاح بها ونادى ووالى عليها وعاد وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين ضحوا بمرهفاتهم من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. أما بعد، فإنه الموت هو الأمر الأفضع والخطب الأشنع، وهو المصيبة التي قدر الله عز وجل ألا تغادر بيتا ولا أحد. الموت أمر واقع، وقد أجمع العقلاء وليس المؤمنون فحسب على أنه ليس للموت وقت معين ولا عمر معين ولا مكان معين ولا زمان معين، فإن قدر الله ماهي، وما من إنسان يتخلف عن قدره أبدا، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الله تبارك وتعالى جعل الموت كأسا يشرب منه كل حي، ما من حي إلا سيموت، ليس لغير الله تموت، الله عز وجل يبقى وكل ما سوى الله يفنى. ينبغي للعبد أن يعلم ذلك علما يقينا، فإذا علم ذلك عمل بلوازمه، وإن من أهم لوازم العلم واليقين في الموت أن يستعد لما بعد الموت، وأن يأخذ العظة والعبرة لكل ميت، وإن للميت في أهله حقوق، وأهل الميت لهم على سائر المسلمين حقوق، ومن حق أهل الميت أولا أن يصبروا بأن يعلموا أن هذا أمر الله وقدره، وأنه لا راد لقضاء الله، ومن حسنت محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قال فيما صح عنه من حديث جابر عند الطبراني والدارمي أنه قال إذا أصابت أحدكم مصيبة فليتصبر بمصيبته فيه فإنها أعظم المصائب، أعظم المصائب للأمة جميعا أن فقدت أحد إنسان خلقه الله تبارك وتعالى، بل ما يستطيع قلب المؤمن أبدا أن يتخيل قدر الحرمان الذي وقع عليه لما مات الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نشرع فيه، بأن نتسلى ونتصفر بالكلام عن فقدنا للحبيب الأول صلى الله عليه وسلم. فإن كل مصيبة بعد النبي صلى الله عليه وسلم تهون، ولم لا؟ ألم يكن يحن على الكريم والصغير؟ ألم يكن إذا رأى الإنسان بمجرد رؤية علم ما به وأشفق بحاله وواساه بمائه إن كان؟ كما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي في الأرض من شدة الجوع، وأربط على بطن الحجر والحجرين من شدة الجوع، وعرضت نفسي يوما في طريق القوم فسألتهم عن آية من كتاب الله ما سألتهم عنها إلا ليشبعوني، فمر علي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته عنها إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، ثم مر علي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته عنها إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. فلما مر علي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فأول ما رآني علم ما بي، فتبسم وقال: يا أبا ذر الحق. كان يأتيه الرجل بالمصيبة من الدم فيدعو له ويستغفر له، يأتيه الشاب يتألم من الشهوة فيقول له: يا رسول الله إذن لي في الزنا، فيقول: أترضاه لأمك؟ فيقول: لا. يقول: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ فيقول: لا. وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لابنتك، لعمتك، لخالتك؟ ثم يمسح على صدره ويدعو له فيستقيم أبو الشاب. يأتيه الرجل الفهم معذب بالذنوب فيقول: يا رسول الله، أترى رجلا ما ترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، هل له من توبة؟ فيقول له: هل أسلمت؟ فيقول: أنا إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيقول له: إن الله عز وجل قد غفر لك. فيقول: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ فيقول: وغدراتك وفجراتك. فيمشي الرجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم يهلي ويقول: الله أكبر، الله أكبر، هذا قد حرمناه، هذا النور الذي كان يثير بين الناس قد حرمناه، وإن لما حدث حال الحرمان لأمر تقشعر منه الأبدان. في حال الفقد أكثر ما ألم الصحابة ومن بعدهم من أحياء القلوب، بل أحاديث موت النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأتها بقلب حي ظلت في وجدانك فترة من الزمن تؤلمك لذلك. وأول ما بدأ الأمر بدأ بإرهاصات الموت بمقدماته، فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فعند الطبراني من حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنها لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: يا جبريل أرى أن الله نعى لنفسي في هذه السورة، أي أن هذه السورة نعي النبي صلى الله عليه وسلم أن نذير الوفاء والإعلام بالوفاء. فقال جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عند الله خير وأبقى. ثم بعد ذلك كما في حديث أبي مويهبة رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عند الإمام أحمد وأبي داود، أنه قال لأبي مويهبة أنه بعث له ليلا ثم قال له: إن الله أمرني أن أذهب فأدعو لأهل البقيع. فذهب معه ليلا إلى البقيع، فلما توسطهم سلم عليهم فقال: السلام عليكم، نعم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس، إنها الفتن كقطع الليل المظلم. ثم التفت إلى أبي مويهبة وقال له: إن الله أعطاني أو أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وخيرت بين ذلك وبين ما عند الله والجنة. فقال أبو مويهبة: يا رسول الله، خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها والجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكنني اخترت ما عند الله والجنة. ثم بعد ذلك انصرف إلى بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فدخل عليها فقالت أول ما لقيته: يا رسول الله، ورأساه أشتكي وجع رأسي. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه ثم قال: بل أنا يا عائشة والله ورأساه، بل أنا والله ورأساه أشكو وجع رأسي وألم جسدي. فبدأ الأمر، فاشتكى النبي صلى الله عليه وسلم من مرضه. وفي البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: فألم النبي صلى الله عليه وسلم فنسيت ألمي، ثم كان إذا ألم به الوجع نفث في يديه المعبدتين فمسح بهما جسده، فنفثت في نفسه بالمعبدتين وكنت أمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم جسده. وعند الإمام مالك رجاء بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم، وعند الإمام مسلم لأن يد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من يده. ثم بعد ذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها المقدمات حاول يترشط فيطوف على بيوت نسائه، ثم لما مر ببيت ميمونة اشتد عليه الألم والمرض حتى أنهكه، فما استطاع أن يتحرك بخفة، فجمع نساءه واستأذن أن يمرض في بيت عائشة، وكانت كما في الحديث وكانت أحب نسائه إليه صلى الله عليه وسلم. ثم استند على كتف العباس وعلى كتف علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما، لم يستطع أن يتحرك بنفسه. ثم أسند إلى بيت أم المؤمنين عائشة، فلما سمع المؤمنون بذلك اضطربوا اضطرابا شديدا وانزعجوا وقلقوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلما علم انزعاجهم قال: ائتوني بسبع قرب من ماء لم تتحلل أوكيتهن، أي لم تفكوا الأربطة التي عليهم. ثم جلس في قسط لحفصة، ثم قال: أفرغوا علي الماء. فأخذوا يفرغوا عليه الماء حتى قال: كفى كفى قد فعلتم. ثم استشعر نشاطا وخفة فخرج من بيت عائشة وصلى بالناس ثم صعد المنبر ثم حمد الله وأثنى عليه وسلم على المؤمنين سلام الذي يفارق ويودع، ثم خاطبهم خطابا رقيقا فأوصاهم، ثم قال: إني خفتكم على الحوض وكأني أراه من موقعي هذا. ثم بعد ذلك أخذ ينصحهم ويوصيهم وصايا في النساء وفي أمور دنياهم، ثم قال: والله إني لا أخشى عليكم أن تشركوا بعد، وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيها كما تنافس فيها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ثم قال: إن علما خيره الله بين ما بين زهرة الدنيا وما عند الله، فاختار ما عند الله. فانهمر أبو بكر في البكاء وقال: يا رسول الله، فديناك بآبائنا، فديناك بأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بأموالنا يا رسول الله، فديناك بأنفسنا يا رسول الله. فقام عليه بعض الصحابة وقالوا: ما لهذا الشيخ؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن عبد من عباد الله خيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة. فلما فطن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال: على إذنك يا أبا بكر، إنا من الناس علي بنفسه وماله أبو بكر، وإنه ما من أحد منكم كانت له يد علينا إلا كفناه بها إلا أبا بكر، تركنا مكافأته لله. لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الأخوة والصحبة. ثم قال: كل خوخة إلى المسجد تسد، وهي الفتحات التي كانت في بيوت الصحابة الذين شاوروا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينفذون منها إلى المسجد. قال: كل خوخة إلى المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم بعد ذلك أخذ يدعو ويستقيم للأمة فقال: حفظكم الله وآواكم الله ونصركم الله وسددكم الله ورزقكم الله. ثم قال: بلغوا سلامي إلى كل من تبعني من أمتي إلى قيام الساعة. عليك أفضل الصلاة والسلام بأبي أنت وأمي، سلام دائم مستمر إلى قيام الساعة لكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أسندوه على كتف عباس وعلي إلى حجرة عائشة. فلما عاد ما كان يدري أنه آخر لقاء بأصحابه، فعاد إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فاشتدت عليه الحمى وكان يوعك كما يوعك الرجلين أو الرجلان، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي بعض الروايات أنه وضع يده على رأسه من الحمى فقال: أي من شدة أدب الحمى وما وجد. ثم قال له: يا رسول الله، ذلك بأن لك أجرين؟ قال: نعم. ثم بعد ذلك أوصى أصحابه أن يقدموا أبا بكر فليصلي بالناس، فقدموا أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان هذا إشعار وإيذان بخلافة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم استشعر النبي صلى الله عليه وسلم خفة فقام، ثم كشف الستر من غرفة عائشة فنظر إلى أصحابه فرآهم قد تصافوا للصلاة وإمامهم أبو بكر، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من حسن صلاتهم، فلما رآه بعض الصحابة اضطربوا في الصلاة وكادوا أن يفتنوا فيها. ثم لما سمع ذلك أبو بكر وهو الإمام علم أن ذلك لخروج الرسول صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتأخر ليؤمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أن ظلوا كما أنتم، ثم عاد وكان هناك ملك الموت. رجع النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنته أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ووضعته على صدرها، ولما دخل عليه عبد الله بن أبي بكر وفي يده سواك فأبده بصره، قالت وقد كنت أعلم أنه يحبه، فقلت له تريد أن تتسوك يا رسول الله؟ قال أجل. قالت فأخذته من عبد الله فقبضته ثم لينته وطيبته ثم أعطيته النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه فتسوك به أفضل ما تسوك، ثم رده إليها. ثم بعد ذلك سمعته يقول بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فقالت وقد كنت أعلم أنه يخير، فعلمت أنه لا يختارنا. ثم سقطت يد النبي صلى الله عليه وسلم على وفارت روحه وصعدت إلى بارئها إلى رضوان الله ورحمته إلى سعة الآخرة وما عند الله. نعم، هذا الذي يعده الله عز وجل لصالح عباده، فما بالك بأفضل مخلوق خلقه الله عز وجل. ترك الدنيا وترك أصحابه واضطرب الناس من بعده ودخلت علينا الفتن واستضعفنا وصدنا في ذل لما ابتعدنا عن هديه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك خرجت وهي تصرخ وتبكي، فلقيها عمر فأنكر بعقل قلبه وتحرك لسانه تبعا لقلبه ولم يتحرك عقله، فقال من قال أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ضربته بسيف، إنما لقي ربه كما ذهب موسى للقاء ربه أربعين يوما ولا يعودن، فيقطعن أيديا وأرجل أناس ادعوا أنه قد مات. وأما عثمان ذو النورين فخرست، وكان الناس يحركونه ولا ينطق بكلمة، ولما علم فشل لحظيا فقعد على الأرض فاستطاع أن يقوم من مقامه حتى أتى من ثبته الله تبارك وتعالى. أتى أبو بكر من العوالي من أطراف المدينة، وكان قد تزوج منهم وسكن هناك، فلما أتى دخل مباشرة إلى غرفة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ثم تيمم أي قصد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كفن، ثم كشف رأسه وقبله بين عينيه وقال يا رسول الله أن الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد متها ولن يجمع الله عليك ميتين. ثم بعد ذلك خرج بعد أن قال له تبت حيا وميتا يا رسول الله، خرج للناس، وكان عمر حينئذ يطيش بين الناس بسيفه من قال أن رسول الله قد مات ضربته بسيف. فلما خرج أبو بكر وظن الناس أنه يكلمهم اجتمع عليه الناس واضطربوا عن عمر، فقال أيها الناس من قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا عليهم قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أكثر الصحابة زعموا أنهم كأنهم لم يسمعوها إلى الآن، بل وتدبر عمر هل سمع هذه الآية قبل ذلك وهل أنزلت قبل ذلك، لما حدث لهم من هول مفارقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بكى الصحابة وأجلسوا في بكاء وارتجت أركان المدينة. يقول أنس: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات أظلم منها كل شيء. وكانت فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها تقول: أبتاه أجاب رب دعاه، يا أبتاه إلا جبريل منعاه، يا أبتاه جنة الخلد مثواه. ثم قالت: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحسوا التراب فوق رسول الله؟ قال: والله ما طابت، ولكنا أرغمناها إرغاما. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وأشد ما حل بالصحابة بعد حينما أتت أول صلاة بعد موته، ثم صعد بلال يؤذن فيقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، حتى وصل إلى التشهد بالنبي. فعجب لسانه ثم بكى، فبكت المدينة كلها على فقدانها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يصدر العبد المؤمن، أن يعلم أن أحب الخلق إلى الله ثم إليه فقد مات. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلق، أفإن مت فهم خالدون، أفإن مت وأنت حبيبي وخليلي وصفي أهم خالدون. ما من أحد من أهل الدنيا يخلد فيها، والكل ميت، وفي الموت مع التصبير عظة وعبرة. وهذا نذكره بعد جلسة الاستراحة، استغفر الله لكم. تجمع تجمع الأموال، تجمع السيادة والسلطان، تفعل ما بدا لك. فإذا جاء الموت انقطع العمل وذهب الأمل وبقي ما أعددته لهذا الأجل. حينما يأتي الموت انتهت كل الآمال وانطفأت كل الطموحات، ولا يبقى حينئذ إلا الإقبال على رب الأرض والسماوات. ما يبقى لك إلا العمل. يتبعك بعد الموت ثلاثة: أهلك ومالك وعملك. فإذا قبرت انصرف اثنان وبقي واحد، عاد الأهل إلى حياتهم، وعاد المال إلى ورثته، وبقي عملك معك، أنيسك وجليسك. فإما أن يكون هذا الأنيس نورا مضيئا فتستبشر به وتقول: من أنت وجهك الذي يأتي بالخير؟ فيقول: أنا عملك الصالح وأنا أنيسك وجليسك. أو يكون الآخر عافانا الله وجه لا يأتي إلا بالشر، عمل سوء عافانا الله تبارك وتعالى. لذلك أعد لهذا اللقاء، فإن الموت يأتي فجأة فجأة، وقد كثر في أيامنا هذه موت الفجأة. لذلك إياك أن تظن أنك معمر، وإياك أن تسوف، واعلم أنك بين حرفين، بين الكاف والنون، بقضاء من الله عز وجل تكون. فإياك إياك من التسويف والمماطلة في التوبة، وبعدما أفعل كذا أتوب، وبعدما أعمل كذا أتعبد، وبعدما أسمع كذا وكذا أتقرب. فكل ذلك من تلبيس إبليس يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا ضرورة. لذلك اعلم أن الموت إذا أتى أمام عينك فهو عظة لك، وأنت تنتفع به أكثر من الميت. فإن الميت غلطت صحفه إلا مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. في غير ذلك وتوابعه في الحديث الأطول تغلق الصحيفة. ويريد هذا العبد يوم القيامة حسنة يتبلغ بها النجاة فلا يجد. كما ورد في بعض الآثار أن الوالد يذهب لبنيه فيقول له: يا بني كيف كنت لك؟ فيقول: كنت لي خيرا. فيقول: حسنا، أتبلغ بها عند ربي. فيقول: يا أبت يا لها، وأنا ما تطلب، لكن الأمر شديد، فاعمل لنفسك ولا تنتظر أن يعمل لك أحد، واجتهد واستعد لهذا اللقاء. في الموت عظة، الموت مفارقة للأحباب، الموت انقطاع عند كثير من الناس للتوالد، الموت سكن التراب، الموت إما أن يكون نعيما لصاحبه وهو مستريح، أو ألما وعذابا لصاحبه وهو مستراح منه. فاتخذ لنفسك سبيلا، واختر من طرق الخير طريقا، فإن طريق النجاة معلوم، وطرق الغواية أيضا معلومة، والعبد لا يختلط عليه هذا بذلك. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وعظنا بالموت مواعظ عدة في مواطن عديدة، ووعظنا ربنا تبارك وتعالى عن الموت أيضا، ولن نزيد أكثر من ذلك. لكنها العظة، العظة في لحظة يأتيك ملك الموت على ذرة، فيأخذ الأمان وينصرف، ويترك جسدا هامدا لا يستطيع معه الأطباء حيلة، ولا أهل الرقى رقية، وإنما انتهى الأمر. وإذا أردت أن تعرف ذلك فقل لي ما الذي تعرفه عن سد سد أبيك؟ فإنه كان يوما يطع الأرض بنعيم وله فيها طموحات ويريد أن يعمر فيها ولو آلاف السنوات، ومع ذلك أتاه الموت فانتزعه من أحبابه وانطوى أثره، وربما أنت الآن لا تعرف له اسما. وكذلك سنقول فيما بعد، وهذه سنة الله الماضية، فاعمل لنفسك واستعد للقاء واجعل بينك وبين الله صلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت على الحق أقدامنا. اللهم تب علينا إن نتوب، اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم اغفر للميتة وارحمها واعف عنها، عاملها بإحسانك. اللهم اجعل